بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقفنا مع المؤلف رحمه الله تعالى عند باب الآنية. قال رحمه الله: باب الآنية. الفقهاء رحمهم الله يذكرون باب الآنية بعد باب المياه، أو بعد الكلام على المياه، من أجل أننا نستعمل الماء عادة في إناء. يعني الماء جوهر سيال يحتاج إلى شيء يوضع فيه غالبا. نعم، قد تغترف من البحر، قد تغترف من البركة مباشرة، ولكن عادة يحتاج الإنسان إلى وعاء يضع فيه الماء. فلهذا استطردوا إلى ذكر أحكام الآنية في كتاب الطهارة. يعني نحن نتكلم الآن في الطهارة. الطهارة تكون بالماء أصالة وبالتراب نيابة عنه. إذن سنتكلم على ما يتعلق بالطهارة بالماء في رفع الحدث، في الوضوء والغسل، وفي المسح على الخفين، ونتكلم في موجبات الوضوء وموجبات الغسل. نتكلم أيضا على التيمم، لأن التيمم بديل. ثم بعد ذلك يبحثون في أحكام النجاسات في أواخر كتاب الطهارة، ثم الحيض والنفاس يفردونهما بباب. ولكن الآنية ما مدخلها هنا في كتاب الطهارة؟ مدخلها أن الماء يحتاج عادة إلى وعاء يوضع فيه. ولهذا قالوا نتكلم على أحكام الآنية من باب ذكر أحكامها استطرادا. فقال: باب الآنية. الآنية هي الأوعية، جمع إناء. قال رحمه الله: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. هذا رأس الباب. يقول: الأصل في الآنية الإباحة. الأصل في الآنية التي نستعملها الإباحة. هل معذرة، هل يعني إذا كتب أمامي جويند معناها أن هذا الشخص دخل إلى إلى إلى إلى الاستماع؟ فإن كان كذلك فقد دخل الآن شيخنا وسيدنا أحمد القعيمي، يعني وكتب أمام الآن اسم الشيخ، ولا شك أن هذا تشريف من الشيخ لنا، جزاه الله خيرا ونفع الله به. فهو الآن إن كان معنا يعني يسلم عليه، وهذا شرف عظيم أن يكون الشيخ أحمد القعيمي معنا في هذه الغرفة. وإنما دخل من باب التواضع وليعين أخاه يعني بوجوده الكريم، فجزاه الله خير. نقول: باب الآنية. خلاص، جزاه الله خير وجزاكم الله خير. باب الآنية هو الآن وضع لك قاعدة، قاعدة الباب أن الأصل في الآنية الإباحة، يعني أنه يجوز استعمال كل أنواع الآنية، من الزجاج، من البلور، من الخشب، من الحديد، من النحاس، أي نوع، صيني وما إلى ذلك، كل هذا جائز. يباح اتخاذ كل إناء طاهر، يعني إذن بشرط أن يكون طاهرا. فاحترز بهذا أولا عن النجس، فالنجس لا يجوز استعماله، لأنك ستضع في هذا النجس ماء فيتنجس، أو مائعا آخر فيتنجس، فلهذا لابد أن يكون الإناء طاهرا. طيب، إذا كان الإناء قد صنع من شيء طاهر لكنه طرأت عليه نجاسة، فهذا يطهر. يعني كلامه هنا في نجس العين، كالمتخذ من جلود الميتة، كالذي صنع مثلا من جلد كلب أو جلد خنزير وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز لأنه نجس العين، وسيأتي أنه لا يطهر الجلد بالدباغ. لكن إذا كان قد اتخذ من شيء طاهر ثم طرأت عليه نجاسة، تنجس يعني نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية، فهذا يطهر أولا ثم يوضع فيه الماء أو يوضع فيه المائعات. قوله: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ هو الآن أعطاك حكمين، حكم الاتخاذ وحكم الاستعمال. يقول: الاتخاذ مباح والاستعمال مباح. طيب، الاتخاذ هو أن تجعل هذا الإناء على هيئة، أن تجعله على هيئة الإناء، يعني أن تحصله على هيئة الاستعمال وإن لم تستعمله بالفعل. فاتخذته يعني جعلته عندك مثلا في البيت ولم تباشر استعماله، اتخاذ، مثل ما يوضع توضع هذه الآنية على الرفوف ولم تستعملها مباشرة، لم تباشر استعمالها لكنك اتخذتها، كما هو مشهور في مصر عندنا كده حاجة اسمها نيش، ربنا ما يحكمش على بقية الناس بالنيش ده. فالنيش هذا يوضع فيه، توضع فيه آنية كده يعني للزينة، زخرفة يعقدون بها الأزواج ويدفعون فيها أموالا كثيرة ومحدش بيستعملها، والأم تموت وترثوها بناتها، وأيضا البنات لا تستعملها، وبعد كده البنات يموتن والأحفاد إلى أن يشاء الله أن تنكسر. فهذا هو لم يستعمل، هو اتخذ. فالاتخاذ مباح، والاستعمال بأن تباشر استعمالها، بأن تضع فيها الماء بالفعل أو المائعات بالفعل أو ما إلى ذلك، هذا استعمال. وكذلك أيضا من الاتخاذ، يعني مثل الاتخاذ، أن تحصلها بشراء ونحوه، شراء وهبة، يعني تتهبها أو أن تشتريها أو أن تؤجرها أو أن تستعيرها، كل هذا قد حصلت به الإناء وإن لم تستعمله بالفعل، هذا من الاتخاذ. طيب، يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. إذن عندنا مسألتان، مسألة الاتخاذ يعني وإن لم تستعملها أنت حصلتها بنحو شراء أو جعلتها على هيئة الإناء ولم تستعملها بالفعل، هذا اسمه اتخاذ. وعندنا شيء آخر وهو الاستعمال، أن تباشر استعمال الشيء فيها. الحكم أنه مباح في كل إناء طاهر ولو ثمينا، ولو يعني ولو كان الإناء ثمينا فإنه مباح، يعني حتى لو كان الإناء ثمينا يعني غالي الثمن فإنه يباح لك أن تستعمله، أن تتخذه وأن تستعمله، مباح ما دام طاهرا. إذن هذا غاية لقوله يباح الإناء ولو كان غالي الثمن. إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، هنا استثناء. آنية الذهب يعني المتخذة من الذهب أو المتخذة من الفضة، آنية الذهب والفضة، والمموه بهما يعني الإناء الذي لم يصنع من الذهب والفضة ولكنه وضع في ماء الذهب والفضة حتى اكتسب لون الذهب أو لون الفضة. والمراد لون الذهب، لون هذا المعدن من المعدن، ولون الفضة من المعدن، وليس اللون الذهبي الذي يكون طلاء من غير الذهب أو اللون الفضي الذي يكون طلاء من غير الفضة، هذا لا إشكال فيه، يعني ليس الكلام في اللون، الكلام في أنه اكتسب لون الذهب والفضة لأنه وضع في ماء الذهب والفضة فصار فيه شيء من الذهب والفضة. الله يهديكم، يعني قلنا حدش يعلق، دخل تعليقات وناس دخلة تشتم وناس دخلة تعمل، هداكم الله. عموما لن ننصرف عن الدرس، وخذوا أنتم سيئاتكم وأوزاركم ومن أوزار الذين تضلونهم بغير علم، وخلينا نحن في الدرس ونستفيد بهذه الوسائل في تعليم الناس وفي إفادة الناس، والله المستعان. يعني خليكم على نفسكم بقى، اللي بيشتموا دول خليكم على نفسكم. ويوم القيامة تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ويسأل الله كل إنسان عما يفعل، يعني داخل يشتم في دولة مش عارف إيه ودولة إيه، الله المستعان، هداكم الله. لا تتعلمون ولا تتركون الناس يتعلمون. إلا أنية الذهب والفضة والمموه بهما، فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إلا أنية الذهب والفضة يعني الخالص من الذهب أو الخالص من الفضة، وكذلك المموه بالذهب والفضة فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، واستثنى. طيب الاستثناء هذا يعني فماذا؟ إلا أنية الذهب والفضة، فما الذي يحصل؟ أي فيحرم اتخاذها ويحرم استعمالها. طيب استعمالها واضح، لكن لماذا يحرم اتخاذها؟ قالوا عندنا قاعدة أن الشيء الذي يحرم استعماله مطلقا يعني في كل الأحوال لا يباح في حال دون حال، فإن اتخاذه أيضا محرم، يعني ما حرم استعماله في كل الأحوال حرم اتخاذه أيضا على هيئة الاستعمال وإن لم نستعمله. وضربوا له مثالا بآنية الذهب والفضة، وضربوا له مثالا أيضا بآلات المعازف، الملاهي. آلات المعازف هذه الملاهي محرمة، يحرم الضرب بهذه الآلات في كل حال، لا في الأفراح ولا في الأحزان ولا في الولادة ولا عند قدوم غائب إلى آخره، يعني إلا الدف كما سيأتينا فيما بعد إن شاء الله، لكن الكلام على آلات الموسيقى. فهذه حرام استعمالها مطلقا، وبالتالي يحرم اتخاذها، بخلاف ما يمكن أن ما يباح لك استعماله في حال دون حال، كالذي يدبغ من جلود الميتة، الذي يدبغ من جلود الميتة سيأتينا إن شاء الله أنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. فإذا جاز استعماله بعد الدبغ بهذا الشرط، يعني بقيد من بهذه القيود، فحينئذ نقول يجوز أيضا أن تتخذه، يعني لأنه يجوز استعماله أحيانا فيجوز أن تتخذه. وأما الذي يحرم استعماله مطلقا يعني في كل حال، فكذلك اتخاذه أيضا محرم في وإن لم تستعمله. فأنيات الذهب والفضة حرام مطلقا، يعني حرام استعمالها مطلقا، فكذلك أيضا لا يجوز اتخاذها. ولهذا يحرم أن يتخذ الإنسان ملعقة من ذهب أو كوبا من ذهب أو من فضة ويضعه هكذا بدون أن يستعمله، يقول أنا لا أستعمله، نقول أيضا حرام حتى ولو لم تستعمله. كونك اتخذته على هيئة الاستعمال هذا محرم، كونك اشتريته أو أخذته هبة أو استأجرته أو استعرته، أي نوع من أنواع التحصيل، حصلته بشراء أو ما إلى ذلك، وإن لم تستعمله وضعته هكذا فقط للزينة أو وضعته يعني من باب المنظر أو ما إلى ذلك، كل هذا حرام، إلا أن يتذاب الفضة والمموه بهما فإن ذلك كله محرم. وكذلك الآلات كلها، وكذلك الآلات كلها، الدواء والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة وما إلى ذلك، كل هذا أيضا محرم من الذهب والفضة. قال رحمه الله: وتصح الطهارة بها وبالإناء المغصوب. تصح الطهارة بها يعني بهذا المحرم، وطبعا المباح واضح أن الطهارة تصح به، لكنه لما قال أن آنية الذهب والفضة والمموه بهما محرم، فإنه سيرد سؤال: ما حكم الطهارة من ماء وضع في إناء ذهب أو من ماء وضع في إناء فضة أو من ماء وضع في إناء مموه بالذهب والفضة؟ نقول حكم الطهارة بهذا أنها صحيحة مع تحريم الاستعمال. استعمال ماذا؟ استعمال هذا الإناء، اتخاذه حرام، استعماله حرام، لكن الماء الذي فيه لو توضأت به صحت طهارتك، صح وضوءك أو صح غسلك. تصح الطهارة بها، تصح الطهارة منها، تصح الطهارة إليها، تصح الطهارة فيها، ذكروا هذا كله. تصح الطهارة بها يعني أن يكون الإناء الذي تصب به وتستعمله إناء من ذهب أو من فضة، وتصح منها بأن تغترف منها، يكون فيها وتغترف منها، وتصح فيها بأن يكون طستا مثلا وتقف فيه، أو يعني شيء مثل البانيو وتقف فيه من فضة أو من ذهب في ماء وتقف فيه، أو تصح أيضا، وتصح أيضا إليها بأن يكون هو المصب الذي ينزل فيه الماء، كل هذا الطهارة فيه صحيح، مع أنه يحرم اتخاذها واستعمالها. طيب، أليس القاعدة عند الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد، ولهذا قال الحنابلة ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة وفي الأرض المغصوبة وفي الثوب المغصوب، إذا غصب الإنسان ثوبا ولبسه فصلاته باطلة، مع أنه ستر العورة، لكن هذا ممنوع شرعا فهو كالمعدوم حسا. أليست الصلاة في الدار المغصوبة باطلة عند الحنابلة؟ الجواب بلى. طيب لماذا قلتم هنا إن الطهارة صحيحة؟ نقول، وأيضا قد يعني نفس إشكال أقوى من هذا، أن يقال أنتم قلتم إن الطهارة بالماء المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، لو أنك غصبت ماء وتوضأت به فوضوءك باطل، ولهذا يقولون إن الوضوء لابد أن يكون بماء طهور مباح، فما بالكم هنا صححتم الطهارة من إناء مغصوب؟ نقول هنا النهي لم يكن متعلقا بذات العبادة ولا بشيء من ماهياتها ولا بشرط من شروطها، هو شيء خارج منفصل عنها تماما. فالذي يمكن أن تنظر له، أن تنظر به هنا، أن تصلي في عمامة حرير، أن يصلي الرجل في عمامة حرير، لبس عمامة محرمة، الحرير محرم على الرجال إلا في مواضع مستثناة ذكروها وتأتينا إن شاء الله، ليس منها العمامة، فلبس عمامة حرير وصلى صلاته صحيح. طيب لو لبس ثوبا زي ده كده، ثوبا حريرا لغير حاجة تبيحه، صلاته باطل. لماذا؟ لأن ستر الرأس ليس من شروط الصلاة، ليس متعلقا بالصلاة، يعني سترت رأسك أو كشفتها صلاتك صحيح، فإذا وضعت عليها شيئا محرما فلا دخل له في الصلاة، بخلاف ستر العورة أنت مأمور به، فلابد أن تستره بما أذن لك فيه شرعا. هنا أيضا الطهارة بماء، الماء نفسه مغصوب، الماء نفسه محرم، لا يجوز أن تتوضأ به، لأن نفس الماء حرام أن تستعمله. لكن في مسألتنا هنا الماء ليس محرما، هو ماء مباح، فتحنا الصنبور وأخذنا به، أخذنا ماء أو من البحر أو ما إلى ذلك ووضعناه في إناء محرم. الإناء شيء منفصل خارج عن ماهية الطهارة، ليس من ماهيتها، ليس من أجزائها، ليس شرطا من شروطها. أنت ممكن تستعمل الماء بدون إناء أصلا، وحينئذ ليس هناك تعلق لهذا المغصوب بالطهارة، فالطهارة صحيحة وإن كان الاستعمال محرما. فتنبه لهذا، وتصح الطهارة بها وبالإناء المغصوب، هذه فائدة زائدة، يعني يقول لك يعني وتصح الطهارة أيضا بالإناء المغصوب وبالإناء المحرم الذي يكون مثلا ثمنه المعين حراما. طيب، إذن أفادنا الآن أن آنية الذهب والفضة والمموه بالذهب والفضة اللي هو يلقى في ماء الذهب والفضة حتى يكتسب من لونه محرم. هناك أشياء ذكروها أيضا وهو المطلي بالذهب والفضة، أيضا نفس الحكم محرم، وكذلك المطعم وكذلك المكفن. قال ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة. نعم، هذا استثناء من آنية الذهب والفضة، الأصل فيها التحريم، لكن سنستثني شيئا واحدا بقيود، وهو الإناء المضبب، المضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة. مضبب، الضبة هذه تشبه اللحام، الشيء الذي يوضع بين الطرفين اللي هو في الإناء منكسر وفيه طرفان، فكأنك لحمت هذين الطرفين وضعت بينهما شيئا يصل بين هذا المنكسر، بين هذين المنكسرين، هذه تسمى ضبة، تكون من حديد، تكون من نحاس، وقد تكون أيضا من الذهب أو من الفضة. ما حكم الضبة؟ نقول الضبة إن كانت من ذهب فحرام مطلقا، وإن كانت من فضة فإن الأصل التحريم إلا إذا كانت ضبة يسيرة. إذن يباح أن يضبب الإناء بضبة من فضة بشرط أن تكون يسيرة، هذا الشرط الأول. طيب، يسيرة أو كثيرة هذه ما ضابطها؟ قالوا ضابطها العرف، ما عده الناس في عرفهم كثيرا فهو كثير، وما عدوه يسيرا فهو يسير. فإن كانت الضبة يسيرة عرفا فإن ومن فضة فإنها مباحة بشرط آخر، وهو أن يكون لحاجة، وهو الذي عبر عنه المؤلف هنا بقوله لغير زينة. عندنا تعبيران، أن يقال ضبة يسيرة من فضة لحاجة كما عبر في زاد المستقنع، وأن يقال ضبة يسيرة من فضة لغير زينة. هل بينهما فرق؟ لا، ليس بينهما فرق من حيث المعنى، لكن كلام الدليل هنا أوضح، يعني أنص على المراد، لأنهم سيفسرون الحاجة بألا يتعلق بها غرض غير الزينة. يعني لما قال في الزاد لحاجة، احتاج الشيخ البهوتي رحمه الله في شرح الزاد في الروض المربع أن يقول وهي ألا يتعلق بها غرض غير الزينة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة، يعني احتاج أن يشرح لك كلمة حاجة، ما معنى الحاجة؟ قال الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة. هنا هو أتى بالمسألة واضحة منصوصة حتى يتضح لك المعنى، وهذه من العبارات الجيدة في دليل الطالب. الدرس الماضي كان عندنا عبارة الزاد أحسن من عبارة الدليل في مسألة اشتباه الطهور بالطاهر واشتباه الطهور بالنجس، لأنه قال ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة في الدليل، والزاد كانت عبارته أفضل. هنا اليوم عبارة الدليل أنص أوضح، وإن كانت عبارة الزاد ليس فيها إشكال، يعني عبارة الدليل المرة الماضية كان فيها إشكال أصلا، لكن هنا العبارة لا إشكال فيها، لكن عبارة الدليل هنا أنص، لأنه قال أن لا من فضة لغير زينة، أي لحاجة، والحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة. إذن يحرم عليك أن تتخذ هذه الضبة من فضة ولو كانت يسيرة إذا كان للزينة، للتزين بها. طيب، إذا كان لغير الزينة، كونها أرخص، كونها متوفرة أكثر، كونها أقوى في التضبيب، لا بأس بها. طيب، هل الحاجة هي ألا تجد غير الفضة؟ لا، هذه ضرورة، إذا لم تجد إلا الفضة فهذه ضرورة، وليس الكلام في الضرورة، هي مباحة من باب أولى، بل مرادهم أن يتعلق بها غرض غير الزينة. إذن هذه القيود لابد من اجتماعها. الضبة المباحة هي الضبة اليسيرة، هذا القيد الأول، يسيرة عرفا. ثانيا تكون من فضة وليس من ذهب. ثالثا تكون لغير الزينة، يعني للحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة. هذه ثلاثة قيود. فإن كانت كثيرة فهي حرام ولو كانت لغير الزينة، يعني ولو كانت لحاجة. وإن كانت من ذهب فهي حرام ولو كانت يسيرة لحاجة. وإن كانت من فضة ويسيرة ولكنها للزينة فهي أيضا حرام. ثم قال رحمه الله: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. هذه أيضا قاعدة عامة، يعني باب الآنية الأصل فيه الطهارة والأصل فيه الحل، وكذلك أيضا الثياب. الأصل في الآنية والثياب الطهارة، إلا أن يوجد ما ينجي ما يعني إلا أن يوجد دليل على النجاسة. فآنية المسلمين وآنية الكفار سواء، لا فرق. ما صنعه المسلمون وما صنعه الكفار، ما شرب فيه المسلمون وما شرب فيه الكفار، الأصل الطهارة. إلا إذا علمنا أن هناك نجاسة، يعني كافر شرب خمرا في إناء ورأينا أنه شرب فيها الخمر أو علمنا فنغسلها، أو هذا الإناء مصنوع من شيء نجس فهو نجس بقطع النظر الذي استعمله مسلم ولا كافر. يعني كون صاحب الإناء أو صانع الإناء مسلما أو كافرا لا أثر له في حل الإناء أو في طهارته، وإنما النجاسة أمر لا علاقة له بدين صاحب الإناء أو مستعمل الإناء. المسلم لو وضع خمرا في الإناء سيكون نجسا، الكافر لو وضع خمرا في الإناء سيكون نجسا، المسلم لو اتخذ إناء من جلد ميتة سيكون نجسا، والكافر لو اتخذ إناء من جلد ميتة سيكون نجسا، المسلم لو اتخذ إناء من زجاج سيكون طاهرا، والكافر لو اتخذ إناء من زجاج سيكون طاهرا، لا فرق. إذن آنية الكفار وثياب الكفار طاهرة. قال: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. يعني الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يدل الدليل على نجاستها أو أن نعلم أنها تنجست. وقوله هنا ولا ينجس شيء بالشك، شيء هذا يعني نكرة في سياق النفي، ولا ينجس شيء بالشك، هذه نكرة فتعم كل الأشياء إلا الأشياء التي دل الدليل على نجاستها. لكن الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، في الآنية الطهارة، في الأمكنة، في وهكذا، الأصل الطهارة إلا في الأشياء التي علمنا أنها نجسة، يعني دل الدليل على نجاستها. ما كان طاهرا فهو طاهر، الأصل بقاء ما كان على مكان، قاعدة من كليات الشريعة. اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، اليقين لا يزول بالشك. هنا حين نقول لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، المراد بالشك هنا مطلق التردد وليس التردد على السواء. عندنا استعمال أصولي للشك وهو ما استوى فيه الأمران، لأنه يقولون الشك اللي هو نسبة 50% احتمال متساوي، الاحتمالان متساويان، والطرف الراجح ظن والمرجوح وهم، وعند التساوي يقال شك. واليقين اللي هو العلم اللي هو 100%، والجهل نوعان بسيط ومركب، وظهر في زماننا جهل مكعب وجهل مربع وجهل خماسي وجهل سداسي. ولكن في كلام الفقهاء يستعملون الشك بمعنى آخر، يقولون الشك هو مطلق التردد، يعني ولو كان ظنا، فالظن عندهم شك. ولهذا لما نتكلم في سجود السهو يعبرون بالشك أيضا يريدون الظن. إذن الشك هنا هو الشك في اصطلاح الفقهاء وليس في اصطلاح الأصوليين. لا ينجس شيء بالشك يعني منه الظن، لو أنني ظننت أن هذا الماء نجس فالأصل أنه طاهر، عندي ماء أنا أعلم أنه طاهر في الأصل ويحتمل أن يكون قد تنجس، ما فيش عندي بينة، ليس عندي أمارة تجعلني أحكم بالنجاسة، لكن احتمالات حتى لو كان ظنا، فالأصل أنه طاهر وليس نجسا. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، يعني ما لم نجزم بالنجاسة. العلم هنا بمعنى اليقين، أو أن نشاهد شيئا نجسه، ما لم تعلم نجاسته، يعني نتحقق ونتيقن من هذا. قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، يعني كل أجزاء الميتة، اللحم، العظم، اللبن، القرن، الظفر، الحافر، العصب، الجلد، كله نجس. الميتة المراد بها ما مات حتف أنفه أو ذكي على غير الطريقة الشرعية. الحيوانات التي ماتت بدون تذكية، تذكية بالذال، لأن الناس دايما تتلخبط بين الذكاء والذكاء. طبعا الناس دول هم المصريين، المصريين عندهم الزي والذال يعني ضايعين. فتجد الأسئلة كتير تأتيك: يا شيخ مثلا عندي ذكاة مال، ذكاة مال بالذال، أو مال أريد أن أذكيه، يعني يذبح المال يعني. طبعا ليس هذا هو المراد. باب عندنا باب في الفقه اسمه باب الذكاء، الصيد والذبائح التذكية. وعندنا كتاب الزكاة اللي هي ركن من أركان الإسلام بالزاي أخت الراء بس عليها نقطة من فوق. نحن كلامنا هنا في الذال أخت الدال، دال ذال، الذال عليها نقطة، وراء زاي، الزاي عليها نقطة. فهذا حيوان لم يذكى، لم يذبح، اسمه ده ميت، لم يعني لا ذبح ولا صيد صيدا شرعيا، او ذبح لكن من غير اهل او بغير الطريقة الشرعية، ذبحه وثني مثلا، فهذه ميتة ايضا لا عبرة بتذكية هذا الوثني، يعني لم يذكى ذكاة شرعية او لم يصد صيدا شرعيا او مات حتف انفه، ده اسمه ميتة. هذه الميتة الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، الميتة نجسة، سواء كانت هذه الميتة من الحيوانات المأكولة أو من غير المأكولة، لا فرق، كله ميت وكله نجس. قال: عظمها وقرنها وظفرها وحافرها اللي هو يكون تحت القدم، وعصبها وجلدها نجس، كل هذا نجس. طيب نجس ده يعني لا سبيل إلى تطهيره، يعني ما فيش طريقة نستفيد من الجلد مثلا إذا ماتت هذه الميتة. عند الحنابلة لا يطهر جلد ميتة بدبان، وهذه من مفردات المذهب. عرفنا في المرات الماضية أن في مسائل انفرد بها كل مذهب عن بقية المذهب، هي من مفردات مذهبنا أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، فلو دبغته بالآلات التي تنشف الرطوبة وتنقي الخبث لا يطهر. طيب كيف نستعمل دباغ الحيوانات؟ استعمل جلود، كيف السؤال، كيف نستعمل جلود الحيوانات؟ نقول: استعمل جلود الحيوانات المذكاة شرعا، اللي يصلح تذكيتها شرعا وذكية. يعني ما ينفعش أيضا تستعمل جلد حمار ذبح. تعرفين دلوقتي في مصر، مصر دي يعني حاضرة في أذهاننا دائما، في مصر دلوقتي وحسبنا الله ونعم الوكيل يؤكلون الناس الحمر. طيب هذا الحمار لما ذبح حرام ولا حلال؟ حرام وميت، وذبحه لا يطهره، ولحمه محرم. طيب بعد أن ذبحه هذا الرجل، هل يجوز أن يأخذ جلد الحمار لأنه مذبوح؟ نقول: لا، إنما يستفاد بجلد الحيوان الذي يكون طاهرا بعد موته، بعد تذكيته. فمثلا جلد البهيمة، بهيمة الأنعام، البقر، الإبل والبقر والغنم، ذبحت فأخذت جلده أصلا طاهر، لكنك يعني تنقيه وتنشفه حتى يصلح للاستعمال. لكن جلود الميتات عند الحنابلة ناجسة حتى لو دبغت. طيب لماذا؟ قالوا: أولا هذا القول هو إن كان من مفردات المذهب، يعني انفرد به الإمام أحمد رضي الله عنه، طبعا في روايتين عن الإمام لكن هذه رواية معتمدة، فيه روايتان عن الإمام لكن هذه رواية معتمدة أنه لا يطهر بالدباغ. قالوا: وإن انفرد به الإمام أحمد لكنه مروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن عمر وابن عمر وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا: وهذا الحديث ناسخ لما قبله، لأنه يقول: إني كنت رخصت لكم في جلود الميت، يعني زي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هنا أيضا يقول: كنت نهيتكم هذا، وهنا كنت رخصت لكم، وإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقالوا: هذا الحديث ناسخ لما قبله. وفي بعض الروايات أنه أتاهم أتاهم هذا الكتاب قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين. إذن لا يطهر جلد الميتة عندنا بالدباغ. قال ولا يطهر بالدباغ. طيب هل يجوز أن يستعمل وإن لم يطهر؟ نقول نعم، يباح استعماله بعد الدبغ، مع أن الدبغ لا يطهر، لكن يباح استعماله بعد الدبغ في يابس وليس في الأشياء التي فيها رطوبات، بشرط أن يكون هذا الجلد من حيوان طاهر في الحياة. يباح استعمال جلد الميتة إذا دبغ، يعني الدبغ يعطينا فائدة ليست هي التطهير، ولكن فائدة الدبغ أنه يباح استعماله في اليابسات، لا تصلي عليه طبعا لأنه نجس، لا تستعمله في الآنية، لكن يمكن أن تجعله فراشا تطأه ولا تصلي عليه، يستعمل في اليابسات وليس في الأشياء الرطبة عشان لا تتعدى النجاسة، يعني في يابس، بشرط أن يكون الجلد من حيوان طاهر في الحياة، يعني كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه حيوانات طاهرة في الحياة، لكن الحمار مثلا نجس في حياته، نجس أيضا كما سيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. قال والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، يعني هذا استثناء من قوله إن أجزاء الميتة نجسة. احنا قلنا لحم، اللحم والعظم والقرن والحافر والعصب واللبن كل هذا نجس. طيب هل هناك استثناءات من الميتة؟ قال نعم، الشعر والصوف والريش. الشعر يكون للغنم، الفروق بينها، الشعر يكون للغنم، والصوف يكون للضأن، والوبر يكون للإبل، والريش يكون للطيور، هذه مستثناة. فالشعر والصوف والريش والوبر كله طاهر ليس نجسا، لكن بشرط أن يكون من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر، فلا تنجس بالموت ويجوز استعمالها. ومما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، قالوا إن كان في هذا الحديث كان عليه جبة شامية، والجبة الشامية كانت من صوف من جباب الروم، فدل على أن الصوف لا ينجس بالموت. طيب مسألة، قوله هنا إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة، نريد أن نعرف ما الحيوانات الطاهرة في الحياة. يا عم الحاج الله يكرمك، كفوا عن التعليقات اصلحكم الله. الحيوانات الطاهرة هي مأكولة اللحم، الشيء الذي يؤكل لحمه طاهر في الحياة، وكذلك ما كان كالهر أو دونه في الخلق، الهر اللي هو القط أو دونه في الخلق، فالقط طاهر في الحياة، الفأر طاهر في الحياة، وما إلى ذلك، وإن كان غير مأكول، ولهذا قال ولو غير مأكولة كالهر والفأر. وأما المأكول فإنه طاهر حتى لو كان كبير الحجم كالإبل، وأما غير المأكول فإن كان أكبر من الهر خلقة فإنه نجس، ولهذا الأسد والنمر والفيل والذئب والكلب كل هذه نجسة. إذن الطاهر، حيوانات الطاهرة في الحياة هي المأكولة، وغير المأكول مما هو كالهر أو دونه في الخلق. قال ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. يسن تغطية الآنية، الآنية اللي هي الأوعية اللي تكلمنا عنها، فيسن أن يغطيها الإنسان بغطاء يضعه عليها، ولو أن يعرض عليها عودا، يعني ولو أن يضع عليها عودا أو قلم أو نحو ذلك، يضع هكذا على الإناء فيضعه هكذا فيغطيه، يعني ولو لم يكن الغطاء مستوعبا لجميع دائرة الإناء يحصل بهذا المطلوب، وتتحقق السنية. يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، الإيكاء اللي هو الربط، أن تربط فم السقاء، عبارة المؤلف رحمه الله كعبارة المنتهى، لم يقيد في المنتهى، قال يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وأطلق الإطلاق، ده يعني إيه؟ يعني بالليل والنهار، المساء والصباح في كل وقت، وهذا هو المراد يعني بالإطلاق. وأما في الإقناع فإنه قيد ذلك بما إذا أمس، أن السنية إذا أمس الإنسان، فعبارة الدليل كعبارة المنتهى، وهو مختصر من المنتهى، وظاهره أنه في المساء والصباح، وهذا أولى، هذا الظاهر أولى، أنه يسن مطلقا تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الذي بعده، فقال: باب الاستنجاء وآداب التخلي. هذه مقدمة بعد تتكلم على المياه وتكلم على الآنية، لأنها الأوعية التي يوضع فيها الماء، سيتكلم على الاستنجاء، باعتبار أن الإنسان عادة يحتاج إلى قضاء حاجته، أو كثيرا ما يحتاج إلى قضاء حاجته قبل الوضوء. قال: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. الاستنجاء عندنا أمران: أنك تستعمل الماء، أو أن تستعمل الحجر ونحو الحجر من الأشياء الطاهرة التي تنقي وتزيل النجاسة. فعبر هنا بقول: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين، يعني إذن الاستنجاء يكون خاصا بإزالة النجاسات الخارجة من السبيلين. السبيلين يعني القبل والدبر، الفرجين يعني القبل والدبر. هذا الاستنجاء إزالة ما خرج من السبيلين. إذن لو أنني أزلت نجاسة على ذراعي مثلا، أو نجاسة في فخذي، هذا ليس استنجاء، هذه إزالة نجاسة وليست استنجاء. الاستنجاء متعلق بالسبيلين، إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور. يعني هذه الإزالة إما أن تكون بماء، فلابد أن يكون طهورا، وعرفنا الماء الطهور فلا يصلح بالطاهر ولا بالنجس، من باب أولى. أو يعني أو أن تزال هذه النجاسة الخارجة من السبيلين بحجر، وليس المراد عين الحجر يعني فقط ولا يجوز بغير الحجر، بل الحجر ونحو الحجر مما يكون طاهرا مباحا منقيا، يعني كالورق والخرق وما إلى ذلك، من كل طاهر مباح، ليس مغصوبا ولا محرما، مباح ومنقي، ينقي هذه النجاسة ويقلعها. طيب، قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. هو الواجب في الاستنجاء أن يحصل الإنقاء، إذا لم يحصل الإنقاء فأنت لم تستنج استنجاء صحيح. قلنا الاستنجاء قد يكون بالماء، وهذا استنجاء واضح، وقد يكون بالحجر ونحو الحجر، وهذا يسمى استجمارا، يعني استعمال الجمار للحجارة الصغيرة. يعني استعمال الحجر يطلق عليه استنجاء ويطلق عليه استجمار، لكن استعمال الماء هو استنجاء. الواجب أن يحصل الإنقاء. طيب، ما ضابط الإنقاء في الاستنجاء؟ يعني كيف أقول؟ طبعا الاستنجاء ده واجب، ولا تصح الصلاة إذا لم يكن الإنسان قد استنجى استنجاء صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. طيب، كيف أعرف أنه حصل الإنقاء الواجب شرعا؟ نقول: إذا كان بالماء فإن هذا الإنقاء أن يعود المحل خشنا كما كان قبل خروج الخارج، عود خشونة المحل كما كان، أن يعود المحل اللي هو يعني المحل يعني موضع خروج الخارج كما كان قبل خروجه، ليس فيه أي أثر لا قليل ولا كثير، بشرط أن تغسله 7 مرات. عند الحنابلة في المذهب لابد من 7 غسلات. الاستنجاء لا يجزئ بغسلة واثنين وثلاثة ولا 6، لابد من 7 مع الإنقاء، لابد من الأمرين معا: 7 غسلات بماء طهور، وأن يحصل الإنقاء وهو أن يعود المحل كما كان، ده لو كان بالماء. الحالة الثانية أن يكون بالحجر ونحو الحجر كالورق المناديل والخرق وما إلى ذلك، فهذه يشترط فيها الإنقاء أيضا، ويشترط 3 مساحات على الأقل، يعني لابد أن يحصل الإنقاء ب3 مساحات. لو كان الإنقاء حصل بمسحة أو مسحتين فلابد من 3، ولو حصل ب3 لا نحتاج إلى 4، ولو لم يحصل ب3 الإنقاء نحتاج إلى 4 و5 إلى أن يحصل الإنقاء. طيب، إيه هو الإنقاء؟ ما الإنقاء هنا؟ الإنقاء في الحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء فيعفى عن ذلك. يعني أنت في الحجر لن تصل إلى درجة الماء، مهما فعلت بالحجر سيبقى أثر ولو يسيرا. هذا الأثر اليسير اللي هو لا يمكن أن يزول إلا باستعمال الماء، هذا معفو عنه. واضح؟ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء فيعفى عن ذلك، وهذه رخصة من الشرع لكثرة خروج النجاسة من هذا المكان فيعفى عن هذا الأثر اليسير، ولأن الماء ليس متوفرا دائما. ولهذا يعني أحيانا الجهل بهذه المسألة يوقع الناس في إشكالات كثيرة. يعني يدخل الإنسان في الحمامات، في المراحيض العامة مثلا، أو في أماكن ليس فيها آلة استعمال الماء، في البلاد في الغرب في أوروبا وأمريكا يحصل هذا كثيرا، ويأتيك إشكال يقول دخلت ولم أجد ماء في الحمام، أو استعمال الماء صعب، أو الماء انقطع، أو ما إلى ذلك من الأعذار، فخرجت بدون طهارة وضاعت علي الصلاة. انظر ماذا يفعل الجهل بصاحبه. لو أنه استعمل المناديل الورقية ومسح ثلاث مسحات منقية بحيث يبقى أثر لا يزيل إلا الماء فقد أتى بالواجب، وهذا الواجب عليه في هذه الحال. فحينئذ لابد، يعني هذه مسألة من المسائل المهمة وتكثر الحاجة إليها. أحيانا يدخل إنسان في مكان يتعذر عليه استعمال الماء، أو يتقزز من استعمال آلات المياه، فمعك مناديل في جيبك وانتهى الأمر. قال والإنقاء بالماء عود خشونة، فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل. يعني لابد أن كل مسحة تعم محل خروج الخارج، المحل كله، بحيث أنه يمسح جميع المحل، يعني فيمسح ثلاث مسحات ويحصل الإنقاء. طيب إذا لم يحصل الإنقاء بثلاث نزيد الرابعة، ويسن قطعه على وتر فيقطع على الخامسة، أو يعني لو حصل الإنقاء بالرابعة نقول زد خامسة على سبيل الاستحباب. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. وهذه مسألة مهمة، أنه لا يلزم أن يقطع الإنسان يجزم يتيقن بأنه حصل الإنقاء، بل الظن هنا كاف، وهذا يقطع باب الوسوسة. لأن الإنسان لو يعني لو طلب اليقين في مثل هذه المسائل ربما دعاه هذا إلى الوسواس، فنقول ظن الإنقاء كاف، لا يلزم أن تتيقن وأن تبحث وأن تفتش، ظن الإنقاء كاف. يعني إن أتى الإنسان بالعدد المعتبر سبع غسلات بالماء أو ثلاث مسحات وظن، غلب على ظنه أنه حصل بذلك الإنقاء، فهذا كاف، فلا يعتبر اليقين هنا. قال وسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. هذه مراتب الاستعمال، أفضل المراتب أن تبدأ بالحجر ونحوه ثم بالماء، هذا أفضل شيء، تستجمر بالحجر ثم بالماء. المرتبة الثانية أن تقتصر على أحدهما، وحينئذ فالماء أولى، الماء وحده أفضل من الحجر وحده، والحجر يجوز، يعني حجر بدون ماء يجوز بالإجماع، بالإجماع، يعني حتى لو وجد الماء، حتى لو وجد الماء يجوز الحجر. الماء وحده أفضل من الحجر وحده، والجمع بينهما بأن تبدأ بالحجر ثم بالماء هذا أفضل. وعندنا شيء مكروه، وهو أن تبدأ بالماء ثم بالحجر، هذا مكروه. إذن في كلام المؤلف ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن تبدأ بالحجر ونحوه ثم بالماء، هذا أفضل. المرتبة الثانية أن تقتصر على أحدهما، وهذه فيها حالتان، ماء فقط أو حجر فقط، الماء فقط أفضل. المرتبة الثالثة أن تبدأ بالماء ثم تستعمل الحجر، وهذا مكروه لأنك ستلوث المحل بالحجر. وفهم من هذا التعليل أنه لا يكره لو كان بالمناديل مثلا، يعني ماء ثم مناديل، لأن ما فيش تلوث، المناديل لن تلوث المحل، هم قالوا هنا لأنه سيلوث المكان. لكن هناك تعليل آخر وهو العبث وعدم الفائدة، فحينئذ نقول إذا كان التعليل هو العبث وعدم الفائدة فلا فرق بين المناديل وبين الحجر فيكون مكروها. يعني لو علل بهذا التعليل وذكره ابن عوض لما فيه من العبث وعدم الفائدة فلا فرق بين الحجر وبين المناديل. طيب قال رحمه الله: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. يكره استقبال القبلة يعني الكعبة واستدبارها في الاستنجاء. وهنا في كلام المؤلف إشكال، هل هناك فرق بين ما إذا كان الإنسان في الخلاء وما وإذا كان في البنيان؟ يعني المؤلف هنا لم يوضح. كم بقي لنا؟ طيب، كان ينبغي أن يقول يكره في الفضاء أو يكره في الخلاء، يعني يوضح ينص على المسألة، لكنه لم يوضح ذلك، بل أطلق وقال يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. نقول في الاستنجاء لا فرق، يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، وهذا صحيح، لأن الاستنجاء فيه استقبال للقبلة أو استدبار، ولكنك لم تباشر خروج، لم تباشر القبلة بالخروج، يعني لم عندنا استقبالها واستدبارها بالاستنجاء، وعندنا استقبالها واستدبارها بخروج الخارج، يعني بالتخلي حال قضاء الحاجة. حال قضاء الحاجة يحرم استقبال القبلة واستدبارها، يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء ويجوز في البنيان، ده بالبول والغائط. وأما الاستنجاء بعد أن قضيت حاجتي استقبلت القبلة فاستنجيت، فحينئذ نقول يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. لكن هل هذا في الفضاء وفي غير الفضاء؟ ظاهر كلام المؤلف أنهما سواء، لأنه لم يقيد، قال يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، لكنه مقيد بالفضاء، وأما إذا كان الإنسان في البناء ونحوه فلا كره. ويحرم بروث وعظم وطعام ولول بهيمة. يحرم يعني ماذا؟ أقرب مذكور عندنا في الكلام هو الاستنجاء. يقول يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء ويحرم بروث، أي ويحرم الاستنجاء. لاحظ أقرب مذكور الضمير يعود عليه، يحرم الاستنجاء بروث وعظم وطعام ولول بهيمة، يعني يحرم أن يستنجي الإنسان بالروث اللي هو البراز، يعني هذا الروث الذي يخرج من الحيوانات، وعظم وطعام. طبعا الروث نجس ومنه طاهر، يعني الروث ليس كله نجس، ليس كله نجسا، روث المأكول، روث مأكول اللحم طاهر، لكنه لا يجوز أن يستنجى به، يعني يستجمر يعني، ولا تحصل به الطهارة. فيحرم بروث وعظم أيضا، حتى لو كان العظم من حيوان طاهر، حتى لو كان عظم شاة مذبوحة مثلا فيحرم أيضا الاستجمار به، وطعام يحرم أيضا الاستجمار بالطعام ولو لبهيمة، يعني طعام إنسان أو طعام بهيمة حرام ولا تحصل به الطهارة. فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. فإن فعل يعني بأن استجمر بما ذكرناه من الروث والعظم والطعام ولو لبهيمة، لم يجزئه بعد الاستنجاء إلا الماء، لم يجزئه بعد هذا الذي فعله إلا استعمال الماء. كما لو تعدى الخارج موضع العادة، يعني كما لو تعدى الخارج، يعني تجاوز الخارج الموضع المعتاد، يعني كما أنه لو خرج من الإنسان بول أو غائط وتجاوز في الخروج الموضع المعتاد بأن أصاب فخذه مثلا البول، أو انتشر الغائط لشدة اندفاعه مثلا أو سيلانه انتشر على المقعدة، فلا بد من استعمال الماء في القدر الزائد عن محل الحاجة، لأن هذه رخصة لا تتجاوز محلها، الموضع الذي اعتيد هو الذي يستعمل فيه الحجر ونحوه. وأما إذا تعدى موضع العادة فإنه لابد من استعمال الماء في القدر الزائد. وقالوا مثل أن ينتشر الخارج إلى الصفحتين أو إلى الحشفة في الذكر يمتد امتدادا غير معتاد فيجب الماء، لكن يجب الماء للمتعدي فقط، وأما ما في موضع العادة فإنه يجزئ فيه الحجر ونحوه. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهرة والنجس الذي لم يلوث المحل. يجب الاستنجاء، هذا الحكم تكليفي للاستنجاء أنه واجب، وهو أيضا شرط لصحة الوضوء، فلا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. إذا خرج من الإنسان خارج ثم توضأ ثم استنجى نقول وضوء غير صحيح، لا بد من تقديم الاستنجاء إذا خرج خارج ثم بعد ذلك الوضوء أو التيمم. الحكم التكليفي هو الوجوب، ويجب الاستنجاء لكل خارج، هذا يعم كل شيء، دم، مني، مذي، كل شيء، لكن مؤلف استثنى فقال إلا الطاهر. هل يخرج من السبيلين أشياء طاهرة؟ نعم، ولادة عارية عن دم، امرأة ولدت ولم ينزل منها دم، هذا طاهر ولا تستنجي. المني طاهر وإن كان يوجب الغسل لكنه طاهر. إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. ومن أمثلة الطاهر الريح، وهذا يمثلون بالريح، يقولون إلا الريح لا يجب منه الاستنجاء لأنه طاهر وفيه خلاف. والنجس الذي لم يلوث المحل مثاله أن يخرج من الإنسان بعر ناشف، روف ناشف، يعني أحيانا يأكل الإنسان بعض الأكلات أو يظل مدة في حال من الإمساك مثلا، فيخرج منه الخارج يابسا ناشفا، حتى لو أمسكه بيده ليس هناك رطوبة، لا تتعدى منه نجاسة، فهذا لا يلوث المحل فلا يجب منه الاستنجاء. إذن يستثنى من وجوب الاستنجاء الطاهر ومنه الريح، وكذلك النجس الذي لم يلوث المحل، وما سوى ذلك يجب الاستنجاء منه. فصل: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يسن لداخل الخلاء اللي هو المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، يسن له أن يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، ويقول عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه قال وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه من الأذكار المستحبة. وكذلك أيضا ما كان مثل الخلاء، يعني الأماكن التي يقضي فيها الإنسان حاجته يقولها أيضا، إذا كان في صحراء مثلا أو في فضاء أو ما إلى ذلك، فعند جلوسه لقضاء الحاجة يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويكره في حال التخلي استقبال، لاحظ هنا كان عندنا منذ قليل كراهة في حال الاستنجاء أن تستقبل القبلة أو أن تستدبرها، وقلنا أن كلام المؤلف مطلق وهو مقيد بالفضاء. الآن يتكلم على حال التخلي، حال قضاء الحاجة، يعني حال خروج الخارج البول أو الغائط. يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح، يعني استقبال الشمس مكروه حال قضاء الحاجة، واستقبال القمر مكروه حال قضاء الحاجة. قالوا في التعليل عدة تعليلات، منهم من قال لما فيهما من نور الله، ومنهم من قال إن مكتوب عليهما أسماء بعض الملائكة أو أسماء مكتوب عليهما أسماء الله عز وجل أو بعض أسماء الله عز وجل، فيعني ذكروا عدة تعليلات لهذه المسألة وقالوا بالكراهة. استقبال الشمس والقمر ومهب الريح، أيضا لا يتخلى الإنسان أمام مهب الريح لأنه سيحرك هذا الخارج وربما يرده على ملابسه أو على بدنه فيكون منجسا له. والكلام، يعني يكره أيضا كلامه في الخلاء، لا يتكلم لأن هذا منهي عنه. والبول في إناء وشق ونار ورماد، يكره ذلك أيضا أن يتكلم الإنسان، ويكره أن يبول في إناء وشق، شق اللي هو الحفرة، الشيء الذي يكون في الأرض يعني ينشق في الأرض، حفرة أو فم البالوعة، ذكروا كذلك أيضا منه فم البالوعة، وما يتخذه الدبيب كالحشرات والعقارب والحيات مما تدخله هذه الحشرات، يكره البول فيه. ونار ورماد، يعني يكره البول أيضا في النار والرماد. وذكروا عللا هنا في بعضها علل طبية، يعني في النار والرماد قالوا يورث السقم، فهذه إما أن تكون عرفت بالتجربة وإما أن تكون عرفت بشيء طبي، وحينئذ قد يتغير الحكم فيها. إذا ثبت أنه لا ضرر طبي في هذه الأمور وجرب أنه لا ضرر في هذا فلا يقال بالكراهة، بخلاف ما كان الأمر معللا فيه بعلة شرعية فإنه لابد أن يعمل بها. يعني مثلا يقولون إنه يحرم أن يلبث الإنسان فوق قدر حاجته، يحرم أن يلبث الإنسان فوق قدر حاجته، إذا قضى حاجته حرام عليه أن يمكث، بل يجب أن يقوم مباشرة. لماذا؟ عللوا أو ذكروا علتين. العلة الأولى أنه كشف العورة بغير حاجة، لأن خلاص لن تعود هناك حاجة لأن تكشف عورتك. العلة الثانية أنه مضر عند الأطباء. طيب، مضر عند الأطباء، لو ثبت طبا أنه لا ضرر فيه، هل نقول إن لا يحرم عليك أن تلبث فوق قدر حاجتك؟ لا، بل هو حرام، لأن العلة الشرعية باقية وهي حرمة كشف العورة لغير حاجة. هنا إذا قيل يكره في نار ورماد لأنه يورث السقم، فينظر هل هذا الشيء مجرب، هل هذا شيء مرجعه إلى الطب، فينظر في تحقيق هذه العلة. قال نعم، والكلام والبول في إناء وشق ونار ورماد ولا يكره البول قائما. نعم، إذا بال الإنسان قائما فلا كراهة في حقه، لكن بشرط أن يأمن كشف عورته، أن يأمن انكشاف العورة، أن يأمن عود رشاش البول عليه. إذن لابد من هذين القيدين، أن تأمن التلوث اللي هو عود النجاسة عليك، وأن تأمن انكشاف عورتك. فإن لم تأمن ذلك فإنه يكره، وإذا علمت انكشاف العورة فإنه حرام، أو إذا علمت أيضا رجوع النجاسة إليه. قال ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. نعم، هذه غير مسألة الاستنجاء. الاستنجاء قلنا يكره الاستنجاء وأنت مستقبل القبلة الكعبة أو مستدبرة، هنا كلام على حال التخلي. يحرم استقبال القبلة واستدبارها، يعني حال قضاء الحاجة، يعني بالبول والغائط، في الصحراء بلا حائل. وقوله في الصحراء يعني في الفضاء، مش لازم الصحراء اللي هي يعني تقابل الحضر، بل المراد في الفضاء، يعني في غير البنيان. أما إذا كان في بنيان فإنه لا تحريم فيه. في الصحراء بلا حائل، ويكفي الحائل، يكفي يعني يكفي في الحائل إرخاء ذيله، يعني ويكفي أن يرخي الإنسان ذيله، أن يرخي ثيابه فتكون حائلا. وكذلك لو كان أمام السيارة مثلا، أو هناك حائط أو ما إلى ذلك، فإن هذا كله يعتبر حائلا ويزول به التحريم. قال ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط. هل دمع معطوف على قول إرخاء ذيله، يعني ويكفي إرخاء ذيله ويكفي أن يبول أو يتغوط؟ لا، هو معطوف على قوله استقبال، يعني ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك. يحرم على الإنسان أن يبول أو يتغوط، يعني البول والغائط، بطريق مسلوك، يعني بالطريق الذي يسلكه الناس. فأما إذا كان الطريق مهجورا لا يسلكه الناس فلا تحريم فيه، الحرمة أن تفعل ذلك في طريق مسلوك، لأنك تنجسه على الناس. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، قال بطريق مسلوك وظل نافع، يعني ظل يستظل فيه الناس، ومثله المتشمس الذي يجلس فيه الناس يتشمسون، يعني إما يستظلون فيه من الشمس أو يتشمسون فيه في الشتاء، إذا كان نافعا ينتفع به الناس. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، يعني وتحت شجرة مثمرة عليها ثمر يقصد، يعني يقصد للأكل يأكله الناس، أو يقصد حتى لو كان للبهائم، حتى لو كان لأكل البهائم، لأن هذا يفسد عليهم. وبين قبور المسلمين، يعني يحرم أن يتبول الإنسان ويتغوط بين قبور المسلمين. وهل هذا له مفهوم، يعني بين قبور الكفار يجوز؟ نعم، هذا له مفهوم معتبر، الحرمة هنا في قبور المسلمين، يعني لم يقل القبور مطلقا، بل أراد نص على أن الكلام في قبور المسلمين، وأما قبور الكفار فلا حرمة لها في هذا الأمر. وأن يلبث فوق حاجته، يعني أن يلبث قدرا زائدا عن حاجته، بمجرد انتهائه من البول أو الغائط يجب عليه أن يستنجي ويقوم، يجب عليه أن يقوم ويستر عورته. وقلنا أن فيه هنا إنهم ذكروا هنا علتين، العلة الأولى شرعية والعلة الثانية طبية. العلة الشرعية كشف للعورة بلا حاجة، وهذا واضح يعني مستمر. العلة الثانية مضر عند الأطباء. طيب لو قال الأطباء لا ضرر في هذا، لا ضرر أن يجلس الإنسان بعد قضاء حاجته يكمل قراءة الجريدة ويخلص تصفح الفيسبوك ويخلص فنجان القهوة ويكتب الرسالة اللي بيكتبها على الجوال وبعدين يقوم، لا إشكال في هذا طبا نقول، لكن عندنا إشكال شرعي وهو كشف عورته، إلا لو قام وستر عورته خلاص. لو ظل جالسا في الحمام ساترا للعورة انتفى التحريم، يعني صحيح في كراهة لكن لا تحريم فيها. وأن يلبث فوق حاجته، يعني لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. ثم انتقل إلى باب السواك، وهذا إن شاء الله يكون معنا في الدرس القادم، أظننا تجاوزنا الساعة بدقائق قليلة، نكتفي بهذا القدر. والآن مع الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرأ الأسئلة التي أتت على البرنامج أولا. يعني كل هذه تعليقات على الصوت وما إلى ذلك، يعني تعليقات هنا وتعليقات في الفيسبوك إن الصوت ينقطع، لا إشكال يا جماعة، الدرس مسجل وسيرفع رابط التسجيل والصوت فيه واضح جدا، فلا إشكال فيها. أخي يسأل عن حكم المضبب، ذكرنا هذا في الدرس أن الضبة إذا كانت لابد لإباحتها من ثلاثة قيود: أن تكون من فضة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لغير الزينة. ما المراد بعصب الميت؟ العصب هذا الذي يكون في يعني في مع اللحم. حد كاتب إن اللون لا يرجعون، ما عرفش من اللي زعله يعني، وراح واحد داخل قال لا حول ولا قوة إلا بالله بالمرة. تقول الأخت هو مش الفأر نجس؟ الفأر نجس لو مات لكنه في حياته طاهر، الفأر طاهر في الحياة، وأما بعد موته فنجس. كم رقم هذه المحاضرة؟ الثالثة. هل يجوز استعمال أنية النصارى التي يباشرونها في طبخ الخنزير؟ يجوز بعد تطهيرها، اغسلها من هذه النجاسة ويجوز استعماله. هل كل ما أكبر من الهر نجس؟ طيب هذا سؤال أشرنا إليه في الشرح. ما كان أكبر من الهر هل هو نجس؟ نقول ما كان أكبر من الهر له حالتان: أن يكون مأكول اللحم، يعني كالإبل والبقر والغنم، هي أكبر من الهر وهي طاهرة، والثاني أن يكون غير مأكول اللحم فهذا نجس، كالكلب والذئب والأسد وما إلى ذلك، هذا كله نجس. يسأل عن الذراع والربع. هذا الدرس قلناه في الدرس الماضي إن القلتين 191 وربع. ما الأمور التي تبيح استعمال الذهب؟ سيأتينا إن شاء الله أنه يباح للضرورة كاتخاذ أنف وسن وما إلى ذلك، يأتينا هذا إن شاء الله. ذكروها في الزكاة، وذكروها في الزكاة بالزاي، وذكروها أيضا في الصلاة. هل وجد أثر في الثياب لون بعد الاستجمار هل نقول أنه حصل الإنقاء وهل يعفى عن ذلك الأثر من ناحية إزالة النجاسة؟ هو هذا الأثر كونه ينتقل إلى الثياب غالبا يكون بسبب عدم التطهير الكامل. يعني الماء لابد أن إذا كان بالماء فلابد من طهارة كاملة، إنقاء كامل، وإذا كان بالحجر ونحوه فلابد من أثر لا يزيله إلا الماء. هذا عادة لا ينتقل، لكن أحيانا ينتقل بالعرق، وحينئذ لابد من تطهيره، لابد من تطهير ما جاء على الثياب، لا يعفى عن هذا في الثياب. قال: لو أن شخصا وهو يستنجي تساقط من ماء الاستنجاء بعض القطرات وانفصلت في الهواء وسقطت على قدمه. سيبك انفصلت في الهواء ولا انفصلت في الهواء، إذا كان قبل الغسلة السابعة فهذا نجس، وإذا كان الغسلة التي زالت بها النجاسة وهي السابعة مع حصول الإنقاء فهذا الماء طاهر، وبعد السابعة والإنقاء طهور، لا إشكال فيه. فيقول: هل يجب غسلها سبع غسلات؟ تغسل بعدد الباقي. يعني لو هي الغسلة الخامسة فبقي لك السادسة والسابعة، فتغسل ما أصاب قدمك مرتين بعدد الباقي من السبع الغسلات. يقول أخونا السائل: ما طول السترة التي توضع في الفضاء حتى يستطيع الشخص أن يقضي حاجته مستقبل القبلة؟ هم قالوا يكفي إرخاء الذيل، ويكفي ولو كم أخرت الرحل، هذه التي تكون على البعير يستند إليها الراكب، يكفي ولو كان قدرها، فلو كانت شيئا مرتفعا ارتفاعا يسيرا فهو أيضا كاف. وحتى في يعني في الفروع قال إنه يتوجه أن يكون كسترة الصلاة، وسترة الصلاة فيها ولو كان الخط، ولو كان بخط. يقول: هنا استدراك أو هناك استدراك النهي عن استعمال الذهب والفضة لو تم استعمال الماء فيه لا يقتضي فساد الوضوء. يقول: النهي عن استعمال الذهب والفضة لو تم استعمال الماء فيه، هل التسجيل مستمر؟ مستمر؟ طيب. النهي عن استعمال الذهب والفضة لو تم استعمال الماء فيه لا يقتضي فساد الوضوء. النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب هل يقتضي فساد الفعل ويجب عليه أن يغتسل مرة أخرى لأن الماء جزء من الغسل؟ أنا مش عارف أين الاستدراك في سؤالي، يعني السؤال غير واضح. النهي عن استعمال الذهب والفضة لو تم استعمال الماء فيه لا يقتضي فساد الوضوء، طيب ده ماشي. النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب هل يقتضي فساد الفعل ويجب عليه أن يغتسل؟ هو النهي هنا ليس لأن فعلك فاسد، ولكن لأنك ستجعل الماء مستعملا. هل استقبال القبلة في قضاء الحاجة جائز في البنيان؟ نعم جائز في البنيان. وما معنى يكفي إرخاء ذيلي عند استقبال القبلة في الصحراء؟ يعني لو كان الإنسان يقضي حاجته وأرخى ذيل ثوبه مثلا في قضاء الحاجة، الدبر مثلا، وأرخى ذيله، فهذا يعتبر حائل بينه وبين القبلة. جزاكم الله خيرا. آمين آمين. هل يكره الكلام في الخلاء مطلقا؟ نعم، لكن استثنوا ما إذا كان لضرورة، كأن ينبه غافلا عن هلكة، يعني مثلا أعمى سيتردى في حفرة أو حريق أو ما إلى ذلك فتنبهه، هذا واجب. الإخوة ظرفاء، واحد يقول الصوت ضعيف، الثاني يقول الصوت جيد جدا، والثالث يقول الصوت ممتاز. تقديرات طبعا، ده بحسب الإرسال عند يعني الاستقبال عندكم، هل الشبكة تكون جيدة أو ليست جيدة. يقول: ما حكم الماء إذا وقع فيه ماء طهور خلت به امرأة مكلفة طهارة كاملة على حدث؟ الماء ماء لا إشكال فيه، هذا ماء طهور، الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة على حدث طهور، ليس طاهرا، هو من أقسام الطهور. ما سبب ذكر عظم الميتة في باب الآنية؟ الاستطراد، هو استطردوا، تكلموا على أحكام الآنية، والآنية تصنع من الجلود، وبعد كده ذكروا أحكام الميتة وعظام الميتة إلى آخره، هذا كله استطراد. مش عارف بيقول إيه حضرتك، وقتها كنت بتتكلم عن ذبح الحمير في مصر، إيه المشكلة يعني؟ إيه اللي يزعل في كده؟ ده واقع، هننكر يعني؟ وبعدين أقول لكم كلوا حمير، ده أنا أنكر هذا، يعني ما الإشكال؟ يعني في ناس، بس شوف في قاعدة حلوة كده بيقول لك لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. فالمرض ده من أشيع، من أكثر الأمراض شيوعا في زماننا. في ناس كده لو ما اعترضتش تموت يعني، يحصل لها حاجة. وعلى رأي الشيخ علي جمعة الكلمة دي بحبها قوي، لازم يطلع لك زي المسمار. في ناس كده يا أخي لازم يطلع لك زي المسمار في أي حاجة، ما يعرفش، لو بقاش مسمار تبقى مصيبة سودة. يلا هل قولهم ضب قيد لأنه ذكر الشارح قيد؟ لا بأس، لا إشكال. هو يعني هي المسألة أصلا تجوز الضب بهذه القيود، أو يجوز من الفضة ضب يسيرة لغير حاجة، يعني لا إشكال. أمر يحتمل أن تعدها، ويحتمل أن تكون هي قيود في الضب، لا إشكال فيها. ما حكم لبس الجاكيت الجلد من ميت، من ميتة يعني، أو اتخاذه كمحفظة أو شنطة وصل بهم؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي اللي بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإن لهنا لا رجعون، ده بيعلق على واحد، علق على الفيسبوك، ظهر حد يعني بيشتم، وهنا بيقولوا إن لهنا لا رجعون وكده. إخوانا دعكم من تعليقات الفيسبوك، وأنا سأنظر هل البث على الفيسبوك يعني إذا كان سيعطلكم نحذفه أحسن، نريح نفسنا، خلونا في الدرس. السؤال ده مهم، ما حكم لبس الجاكيت الجلد من ميتة أو اتخاذه محفظة أو شنطة وما إلى ذلك؟ إذا كنا سنجيب على المذهب وهو المعتاد، فإننا نقول جلود الميتة لا تطهر بالدباغ، وحينئذ فلو كنت حنبليا يعني تعمل بالمذهب في هذه المسألة، أو أنت مش حنبلي بس رجحت المذهب يعني، ففي هذه الحال لا يجوز أن تلبس هذا الجلد أو الجاكيت المتخذ من الجلد، من جلد الميتة، وتصلي فيه، صلاتك باطلة لأنك صليت بثوب نجس. وإذا كنت لا تقلد هذا القول، تأخذ بقول الجمهور ودبغ بالطريقة المعتبرة، فإن صلاتك صحيحة. إذن هذه المسألة من مسائل الخلاف التي لا ينكر فيها على المخالف، ويأخذ الإنسان بما ترجح عنده باجتهاده أو بالتقليد، لا إشكال فيها. طيب المحفظة والشنطة وما إلى ذلك، المحفظة والشنطة وما إلى ذلك هذا من استعمالها في يابس، فيجوز إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولكن لا تصلي وأنت تحمل هذه المحفظة أو أنت تحمل هذه الشنطة، يعني في فرق بين اللبس، هذا لا يجوز، لكن أن تستعمله مثلا كمحفظة أو شنطة تحملها ماشي، ولكن بشرطين، أن يكون من حيوان طاهر في الحياة، وثانيا أن لا تصلي به. بيقول حضرتك كنت بتكلم على أهل مصر أنهم يأكلون لحم الحمير عشان كده استرجعنا. طيب ده كده مسترجعين يعني، زعلانين على أهل مصر. طيب يا جماعة والله كلنا زعلانين يعني، هنعمل إيه؟ الله المستعان. وانتم مركزين في، خليكم يا اخواننا في الدرس، خليكم في الدرس. اذا الفأر من طعام جاف كالأرز، هل يجوز استعمال باقي الطعام؟ اذا الفأر اكل من طعام جاف كالأرز، نعم يجوز. لو الفأر كل من طعام كالأرز يجوز ان تأكله، وسؤر الهر طاهر فيش مشكلة، والفأر وما الى ذلك. جلد الهر لاستعماله لابد من تذكية الهر عند ذبحه؟ لا، الهر حتى لو ذكيته لا يطهر بالتذكية، فهو طاهر في الحياة، فيباح استعمال جلده إذا دبغ في يابس، ولكنه ليس طاهرا، فلا يصح أن يكون في رطب ولا أن تصلي به. هل يجوز بيع وشراء ملاعق الذهب؟ لا يجوز بيع وشراء ملاعق الذهب، هذا محرم اتخاذها واستعمالها وبيعها وشراؤها. إذا كان يكره الكلام عند قضاء الحاجة، ما الحكم إن كان قبل البدء في قضاء الحاجة؟ يعني قبل دخول الحمام ماشي، لكن إذا دخلت الحمام فلا تتكلم. يقول أي نجاسة لتطهيرها لابد من 7 غسلات أم لعاب الكلب فقط؟ لا، أي نجاسة إلا ما استثني، وده يأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة، هذا مذهب الحنابلة في النجاسات. كيف يتم الاستنجاء 7 مرات في حال استخدام الشطاف وهو يجعل الماء دائم الانسياب على العورة؟ بسيطة، تدوس دوسة وتشيل إيدك، الثانية 3 4 5 6 7 خلاص يبقى الماء تقدر أنت تفصله كده، أو أن تصب 7 مرات، أو أن تضع يدك مثلا هذه مرة وتفصل باليد، بعدين 2 وتفصل باليد وهكذا، أو تحرك الشطاف يعني من محل الاستنجاء إلى الفخذ مثلا وترجعه تاني كده، يعني تعرف تتصرف، يعني مهم يبقوا تفصل بين كل غسلة والأخرى. واحد كاتب من اعترض انترد بالدال، حلو انترد دي، من اعترض انترد كاتبها كده، انترد يعني ته ودال، هو عاوز يقول انطرد طاء ودال، من اعترض انطرد، لا مش هينطرد ولا حاجة، خلي الناس قاعدة. وقت ما هم كتبوا لا حول ولا قوة إلا بالله كانوا بيسترجعوا على على أكل الحمير في مصر، ماشي. لم يعترض أحد، ده رد على من اعترض انطرد، والله احنا يعني حاجة ظريفة جدا يعني. تأثرنا بما ذكرته، معلش. عليه الصلاة والسلام. بعد كده بقى ايه، سيدنا من باب التندر قال بعض الافاضل ان لحم الحمر الاهلية مختلف فيها، فاباحها مالك مع الكراهة في احدى روايتيه، وماذا ابن عباس وعائشة؟ وحيث ان حضرتك تقول لا انكار في مسائل الخلاف، فناكل واحنا مطمئنين. طب عرفوا الناس، طيب عرف الناس انه ياكل لحم حمر، ما تبيعلوش لحم حمير على انه لحوم بقر. الانتفاع بجلود الميتة لا يعني أنها تطهر بالدباغ، نعم هي نجسة ويجوز الانتفاع بها في اليابسات إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة. نكتفي بهذا القدر من أسئلة البرنامج زوم، وكفاية كده، هنخش بقى على أسئلة الفيسبوك، ده احنا يعني ايه لقيتنا فل زي ما بيقول. نيجي بقى على الفيسبوك، طبعا فيسبوك بقى ايه الدنيا مفتوحة، وهتلاقي شتايم وهتلاقي حاجات حلوة وحاجات وحشة، ربنا يهديهم. سأخرج من الزوم عشان يتوقف السؤال فيه، سنغادر لحظة. ونأخذ أسئلة الفيسبوك. سلامات وطيبون، وعليكم السلام وحياكم الله والكلام ده كله. وبعدين انا مش عارف راحت فين الاسئله. طيب اصبر عليا بقى شويه على ما ارجع الى الجهاز. هل تسمعونني؟ شكرا انك اتحت لغير الاصدقاء التعليق، العفو، بس يا ريت يعني الناس تجعل التعليق في المفيد، واللي عاوز يشتم يشتم في سره، يعني مش لازم تشتمنا قدام الناس يا عم، وتخلي الواحد كده يعني شكله وحش. كيف يتم تحديد القبلة أثناء الفتوحات الإسلامية؟ سهلة جدا، الشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر والريح والجبال وأشياء كثيرة يعرفون بها اتجاه القبلة، وذكروها في كتاب الصلاة وفي مؤلفات يعني في هذا الباب. ماذا لو كانت الآنية تغير الماء الذي تحتويه؟ لا إشكال فيها، يعني ما تغير بهذه الآنية لا إشكال فيه إذا كان شيء طاهر، وينظر بعد ذلك في حكم المتغير يعني في التغير هل هو كثير ولا قليل بحسب ما ذكرناه في المياه، كثير من صفة من الصفات أو قليل منها. بيقول آنية إيه يا شيخ؟ محدش بيستخدم آنية الآن. إذا حضرتك بتشرب من البحر يعني تكرع، تذهب إلى نهر النيل وتكرع، ولا تذهب إلى وتفتح الحنفية وتضع فمك تحت الحنفية؟ يعني إيه محدش بيستخدم آنية؟ مش بقول لك في ناس تحب كده يطلع لك زي المسمار يعترض عليك اعتراض إن هو اللي فاهم وإحنا لا نفهم. يعني عاوز يقول لك والله الفقهاء دول ناس فاضية قاعدين بيتكلموا في الآنية، ومين بيستعمل آنية الآن؟ يعني سبحان الله، ما بتشوفش كوبايات وفناجيل وأشياء في الأسواق؟ هي دي الآنية يا سيدي. وده بقى بيقول صوت العدالة وبنصرخ عشان صوت العدالة، ماشي. وناس دخلت تقول له ما تعلقش، وناس دخلت تقول علق، وواحد دخل يقول مش عارف ايه، والشيعة والمارقة. خليهم يتسلوا. وأخت بتقول ما تلتفتش، لا تقرأ التعليقات لأنها ستشتتك. حاضر. أنتم مسليين يا جماعة. لا يعجبني كثرة انتقادك لمصر، فهي لها الفضل عليك ومرجوعك لها. مش مشكلة أن يعجبك يا سيدي، هو عجبنا أنا وخلاص. الشيخ نبه في بداية الدرس، أيوه صحيح نبهته، محدش بيسمع الكلام. واحد بيقول السلام عليكم من هيوستن تكساس. يا سلام، من أمريكا، قاعد عند الباشا ترامب، سيسي أمريكا. جزاك الله خيرا يا أبا يعقوب. والشيخ محمد سالم بحيري شرفنا بالدخول، جزاه الله خيرا. والحبيب أبو علي البقلاني. حاضر يا شيخ أحمد، نضيفك إن شاء الله. وأختي بتقول ليت الدرس كان بمسجد سيد المرسلين. قد كان في سيد المرسلين وشرحنا فيه كتبا كثيرة، وكانت أيام، نسأل الله عز وجل أن يتقبل ما كان فيها، والحمد لله على كل حال. هل المقلد الالتزام بمذهب واحد فقط أم الأخذ في عدة مسائل من مذاهب مختلفة؟ يجوز له أن يستفتي من يثق به، ولا يلزمه أن يتقيد بمذهب واحد، لا يلزم، ولو تقيد بمذهب واحد جاز له ذلك.